الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الاعتراضات الموجهة للاستدلال بالدليل من القياس. وقد أخذنا اعتراضين. الاعتراض الأول هو الاعتراض المتضمن رد الاستدلال بالقياس من جهة حجيته، والاعتراض الثاني القول بأن القياس في هذا الباب لا يجري في مذهب المستدل، وبالتالي يلزمه أن يقول بعدم حجية هذا النوع. فالاعتراض الثاني مبني، الاعتراض الأول يقول المعترض بأن القياس ليس بحجة إما مطلقا أو في هذا الباب، والاعتراض الثاني أن يقول المعترض أنت في مذهبك يا أيها المستدل لا تصحح الاستدلال بالقياس في هذا الباب، فيلزمك أن تمتنع من الاستدلال بالقياس في هذا الباب. وإن كنت على مذهبي أنا يا أيها المعترض أستدل بالقياس في هذا الباب، لكن أنت يا أيها المستدل لا تقول بالقياس في هذا الباب، فيلزمك أن تجري على مقتضى مذهبك. وبينا فيما مضى أن النسخة التي لديكم فيها تقديم وتأخير، ولعلنا نعيد قراءة الاعتراض الثاني ثم بعد ذلك نواصل قراءة الاعتراض الثالث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والاعتراض الثاني أن يقول أنت لا تقول بالقياس في هذا الحكم. أن يقول يعني المعترض أنت يا أيها المستدل لا تقول بالقياس في هذا النوع من الأحكام، فيلزمك أن تمتنع من الاستدلال بالقياس في هذا الباب. نعم. وذلك مثل أن يستدل الحنفي بالقياس في إيجاب الكفارة على الآكل قياسا على المجامع، أو يستدل في إيجاب الحد على الردء في قاطع الطريق قياسا على الردء في الغنيمة، وما أشبه ذلك من الأحكام التي لا يجوز إثباتها بالقياس في مذهبك يا أيها المستدل. نعم. فيقول الشافعي: القياس عندك في هذه الأحكام باطل ولا يجوز أن يحتج به عندك. فيقول الشافعي المعترض: القياس عندك يا أيها الحنفي المستدل في هذه الأحكام باطل، فعلى مذهبك لا يجوز أن تحتج بالقياس في هذا الباب. نعم. وتكلف بعضهم الجواب عنه بأن عندنا إنما لا يجوز إثبات أصل الحد والكفارة في باب لم يثبت ذلك فيه. فهم يقول بعضهم بأننا لا نثبت أصل الحد ولا الكفارة، لكن لا مانع من إثبات تفاريع أحكام الحد والكفارة بواسطة القياس. نعم. وأما في باب وجبت فيه الكفارة بالإجماع واختلف في موضعها فيجوز. وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالإجماع، والحد قد وجب في المحاربة، وإنما اختلفنا في موضعها فأثبتنا في موضعها بالقياس. تلاحظون أنه الصفحة السابقة. نعم. والاعتراض الثالث منع الحكم في الأصل، والجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها أن يبين موضعها مسلما، وذلك مثل أن يقيس الشافعي في إيجاب الترتيب في الوضوء على الصلاة فيقول الحنفي: لا أسلم الأصل، فإن الترتيب لا يجب في الصلاة، فإنه لو ترك 4 سجدات في 4 ركعات فأتى بهن في آخر صلاته أجزأه من غير ترتيب. فيقول الشافعي: لا خلاف أنه إذا قدم السجود على الركوع أن ذلك لا يجوز، وهذا يكفيني. والثاني أن يفسر الحكم بتفسير مسلم، وذلك مثل أن يقول الحنفي إن الإجارة تبطل بالموت لأنه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح، ويقول الشافعي لا أسلم الأصل فإن النكاح لا يبطل بالموت وإنما ينتهي بالموت كما تنتهي الإجارة بانقضاء المدة. فيفسر الحنفي ابتعد عن الميكروفون شوي عشان ما يصير صدى، ابتعد عن الميكروفون شوي. ويقول الشافعي لا أسلم الأصل فإن النكاح لا يبطل بالموت وإنما ينتهي بالموت كما تنتهي الإجارة بانقضاء المدة. فيفسر الحنفي الحكم بأنه يريد أنه لا يبقى بعد الموت وهذا مسلم. والثالث أن يدل عليه، وذلك مثل أن يقول الشافعي في غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعة إنه حيوان نجس في حال حياته فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعا كالكلب، فيقول الحنفي لا أسلم الأصل، فيقول الشافعي يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب، فإذا ثبت الأصل بالخبر صح قياس الخنزير عليه. وألحق أصحاب أبي حنيفة منع الأصل من جهة القياس، وذلك مثل أن يقيس الشافعي الحجة على الصوم في أنه لا يفسد بالجماع ناسيا، فيقول الحنفي الأصل غير مسلم من جهة القياس، فإن القياس أن يفسد الصوم بالجماع ناسيا وإنما لم يفسد استحسانا للخبر، والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن يقال إذا ثبت بالخبر أنه لا يفسد صار ذلك أصلا وكان القياس عليه أولى من القياس على غيره، ولأن الخبر إنما ورد في الأكل ناسيا لا في الجماع ثم قاسوا عليه الجماع، فدل على جواز القياس على ما استحسن بالخبر. هذا هو الاعتراض الرابع، منع الحكم في الأصل، بأن يقول المعترض إن القياس الذي استدللت به يا أيها المستدل بني على أصل لم يثبت حكمه. مثال ذلك على جهة التقريب ولا ليس على جهة الحقيقة، قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر، فقال المعترض الخمر ليس بحرام، هنا منع حكم الأصل. والجواب عن هذا أن يفسر الأصل بتفسير متفق عليه بحيث يكون متفقا على تحريمه في المذهبين، أو أن يبين أن من مذهب المعترض القول بتحريم القول بإثبات حكم الأصل، أو أن يقيم الدليل على حكم الأصل. مثال ذلك في مسألة هل يجب الترتيب في الوضوء أو لا يجب، قال الجمهور لا يجب، قال الجمهور يجب الترتيب في الوضوء، وقال الحنفية لا يجب الترتيب في الوضوء، لو غسل قدميه قبل يديه صح. استدل المستدل على مذهب الجمهور بإيجاب الترتيب بقياس الوضوء على الصلاة، فعندنا الأصل هو الصلاة والفرع الوضوء والحكم إيجاب الترتيب، فيعترض المعترض ويقول لا أسلم الأصل، فالصلاة لا يجب فيها الترتيب، يقول فإنه لو ترك أربع سجدات في أربع ركعات لما أوجبنا عليه الترتيب وقلنا يأتي بأربع سجدات قبل التسليم. فيجيب المجيب بأن يقول لو قدم هذا أو هذا الكلام الذي ذكرتموه في منع حكم الأصل قد سلمتم بحكم الأصل في موطن آخر، وهو أنه إذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته، مما يدل على أن الصلاة يشترط فيها أو يجب فيها الترتيب. الجواب الثاني أن يقول المستدل إن المراد بالأصل في قياسي معنى أتفق عليه أو أفسره بمعنى يقع الاتفاق عليه بيني وبينك. مثال ذلك مسألة الإيجارة، إذا مات المستأجر هل تبطل الإيجارة أو لا؟ قال الجمهور لا تبطل الإيجارة بموت المستأجر، ويقوم الورثة مقام مورثهم في الاستفادة من الإيجارة. وقال الحنفية إذا مات المستأجر بطلت الإيجارة. ما دليلكم يا أيها الحنفية على بطلان الإيجارة؟ قالوا القياس. كيف القياس؟ قالوا قياس الإيجارة على النكاح، الأصل هو النكاح والفرع الإيجارة، الحكم تبطل بموت العاقد. ما العلة؟ قالوا لأنه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له. فيقول من يرى عدم بطلان الإيجارة بموت العاقد، النكاح لا يبطل بموت العاقد، فلا أسلم الأصل، لا أسلم وجود الحكم في الأصل، فإن النكاح لا يبطل بموت أحد الزوجين، وإنما يقال انتهى عقد النكاح، ما يقال بطل عقد النكاح. وفرق بين الانتهاء وبين البطلان، الانتهاء مثل انتهاء عقد الإيجارة بانتهاء المدة، هذا ما يقال له بطلان. فيقول الحنفي بأن المراد أن العقد لا يبقى بعد الموت، فيقول الحنفي فيفسر الحنفي الحكم بأنه لا يريد بأنه يريد أنه لا يبقى العقد بعد الموت. فإذا قلنا فحينئذ يكون أمرا مسلما. الجواب الثالث أن يقوم المستدل بالاستدلال على إثبات حكم الأصل بإيراد دليل يدل على ثبوته. مثال ذلك الاختلاف في ما لو ولغ الخنزير في الإناء هل يغسل سبعا أو لا يغسل سبعا. فعند الشافعي وأحمد يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعة، وعند أبي حنيفة ومالك لا يغسل الإناء سبعة. قال المستدل الذي يرى أن الإناء يغسل من ولوغ الخنزير سبعة أقيسه على الكلب، فالكلب يجب غسل الإناء من ولوغه سبعة فكذلك الخنزير، فالأصل هنا هو الكلب والفرع هو الخنزير والحكم هو وجوب غسل الإناء سبعا من ولوغه، والعلة أنه حيوان نجس في حال حياته. فيعترض المعترض ويقول لا أسلم حكم الأصل، فإن الكلب لو ولغ في الإناء لم يجب غسله سبعة. فيجيب المستدل بأن حكم الأصل ثابت بواسطة الدليل، ومن ثم لا يصح الاعتراض عليه بمنع حكم الأصل، فإن الأصل ثبت بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فإذا ثبت الأصل وهو وجوب، فإذا ثبت حكم الأصل وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا صح قياس الخنزير عليه. قال المؤلف: والحق أصحاب أبي حنيفة بهذا منع الأصل من جهة القياس، بأن يقول المعترض: حكم الأصل لديك مخالف للقياس، وما كان مخالفا للقياس لم يصح الحكم عليه. ومثل لذلك، والجواب عنه بأن يقول بجوابين: إما أن يقول الحكم هنا لم يثبت على خلاف الأصل، الحكم في الأصل لم يثبت على خلاف الأصل، وإما بأن يقول الحكم، إما أن يقول الحكم، الجواب الأول أن يقول إن الحكم في الأصل لم يثبت على خلاف القياس، والجواب الثاني أن يقول بتسليم كون حكم الأصل ثبت على خلاف القياس، لكن ما خالف القياس يجوز أن يقاس عليه متى علم المعنى فيه. مثال ذلك: الاختلاف في مسألة جماع الحاج ناسيا، هل يفسد به الحج أو لا؟ اختلف الفقهاء، فطائفة تقول بأن المجامع الناسي لا يفسد حجه، وقال آخرون بل يفسد. استدل المستدل على عدم الفساد بالقياس على جماع الناس في الصوم، قال: كما لا يفسد صوم المجامع ناسيا كذلك لا يفسد حجه. الأصل ما هو؟ الصوم، والفرع الحج، والحكم لا يفسد بالجماع ناسيا. فيعترض المعترض ويقول: بأن عدم فساد صوم المجامع ناسيا على خلاف القياس، وما كان كذلك لا يصح أن يقاس عليه، إذ إن الأصل أن يفسد الصوم بالجماع ناسيا، وإنما تركنا الحكم هنا استحسانا يعني مخالفة للقياس، إذ الاستحسان هو مخالفة القياس من أجل دليل أقوى منه، وما كان مخالفا للقياس لا يصح أن يقاس عليه، القياس على موضع الاستحسان لا يجوز. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أن يقول المخالف للقياس يجوز أن يقاس عليه لأنه أصبح أصلا مستقلا، والجواب الثاني بأن الحكم في الأصل لم يثبت على خلاف القياس، ويقيم الدليل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: والاعتراض الرابع منع الوصف في الأصل أو في الفرع أو فيهما، وقد يكون ذلك على أصل المعلل، مثل أن يقول الحنفي في المنع من إضافة الطلاق إلى الشعر إنه معنى يتعلق صحته بالقول، فلم يصح تعليقه على الشعر كالبيع. لا، الشرط، وقد يكون ذلك. نعم. إنه معنى يتعلق صحته بالقول، فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. كل الاثنين حتى اللي قبله الشرط، وقد يكون ذلك. وقد يكون ذلك على أصل المعلل. على أصل المعلل، يعني على مذهب المستدل. أصل معناها مذهب، والمستدل معناها، والمعلل معناها المستدل. نعم. مثل أن يقول الحنفي في المنع من إضافة الطلاق إلى الشرط، إنه معنى يتعلق صحته بالقول، فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. فيقول الشافعي: عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول، فإنه يصح بالكتابة، وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة، فلا يصح الوصف على أصلك. والجواب عنه أن يفسر بما يسلم، وهو أن يقول: أريد به أن أنه يصح بالقول، ولا خلاف أنه يصح بالقول. وأما على أصل السائل، فمثل أن يقول الشافعي في إيجاب الترتيب في الطهارة: إنه عبادة يبطلها النوم، فوجب فيها الترتيب كالصلاة. فيقول المخالف: لا أسلم أن الوضوء عبادة. والجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها أن يبين موضعا يسلمه، ثم أن يقول: أعلل التيمم ولا خلاف. وهو أن يقول: أعلل التيمم ولا خلاف أن ذلك عبادة. والثاني أن يفسر بما يسلم له، وهو أن يقول: أريد به أنه طاعة لله تعالى فهو مسلم. والثالث أن يدل عليه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء شطر الإيمان، فدل على أنه عبادة. الاعتراض الرابع أن يقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرت أنه علة يا أيها المستدل لا يوجد في الأصل، أو هذا الوصف المدعى علة ليس موجودا في الفرع، وبالتالي لا يصح لك أن تقيس عليه. مثال ذلك: قال المستدل: النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر. فيقول المعترض: الخمر ليس بمسكر، فهنا منع من وجود الوصف في الأصل. أو يقول: النبيذ ليس بمسكر، فمنع من وجود الوصف في الفرع. قال المؤلف: هذا الاعتراض قد يكون على مذهب المستدل. فيقول المعترض: إن الوصف ليس موجودا في الأصل على مذهبك يا أيها المستدل، وأنا وإن سلمت أنه موجود في الأصل لكنه على مقتضى مذهبك ليس موجودا. قال: وقد يكون ذلك، يعني الاعتراض بمنع الوصف، إنما هو على مذهب المعلل المستدل. مثال ذلك: مسألة تعليق الطلاق على الشرط، تعليق الطلاق على الشرط. لو قال الزوج: إن طار هذا الطائر فأنت طالق، هذا تعليق للطلاق على الشرط. قال الجمهور: إذا طار الطائر وقع الطلاق. وقال آخرون: لا يقع الطلاق بهذا. استدل من قال بأنه لا يقع بالقياس، فقال: معنى تتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. إذن هذا استدلال بالقياس. أين الأصل؟ البيع. أين الفرع؟ الطلاق. الأصل هو البيع، الفرع هو الطلاق. الحكم لا يصح تعليقه على الشرط. العلة أنه معنى تتعلق صحته بالقول، فكل من البيع والطلاق معنى، هذا المعنى لا يقع إلا بالقول على مذهبهم. فعند الحنفية فعند الشافعية والحنفية يقولون لا يقع البيع إلا بواسطة القول، لا يقع بالمعاطات. وهكذا أيضا الطلاق لا يقع بالمعاطات، إنما يقع بالقول. قالوا فإذا تشابه في هذا المعنى فحينئذ يجب أن يتشابه في عدم صحة تعليقه بالطلاق. فيقول الشافعي عندك يا أيها الحنفي في مذهبك أن الطلاق لا يشترط فيه أن يكون قولا، بل لو وقع الطلاق بالكتابة لصح. وهكذا فحينئذ منع من وجود العلة في الفرع، يعني الطلاق هو الفرع. قال وكذلك البيع عندك يصح بالكتابة، يعني هذا اعتراض آخر، بحيث يقول المعترض البيع الذي هو الأصل لا يوجد فيه الوصف المدعى علة، وهو عدم صحته بغير البيع بغير القول، فإن البيع يصح عندك بالكتابة. فحينئذ عدم وجود الوصف في الأصل يدل على أنه ليس بعلة، وعدم وجود الوصف في الفرع يدل على أن القياس ليس بصحيح. وهذا على مذهبك يا أيها المستدل. قال فالجواب عنه أن يفسر الوصف بمعنى يسلم له الخصم أنه موجود في الأصل وموجود في الفرع. فأقول مثلا هناك قالوا تتعلق صحته بالقول، ليس معناه أنه يشترط في صحته أن يكون بالقول، وإنما معناه أنه إذا وقع بالقول كان صحيحا. فإذا فسرنا الوصف بهذا التفسير فإن المعترض يسلم أن هذا الوصف موجود في الأصل وموجود في الفرع. قال وأما على أصل السائل، يعني أما الاعتراض بمنع وجود الوصف في الأصل أو منع وجود الوصف في الفرع على مذهب المعترض، أصل السائل يعني مذهب المعترض، فمثاله أن يقول الشافعي في إجابة ترتيب الطهارة، إذن المسألة عندنا هي مسألة هل يجب الترتيب في الطهارة أو لا. قال الحنفي لا يشترط ولا يجب في الطهارة الترتيب، وقال غيرهم يجب في الوضوء الترتيب. استدل المستدل على إيجاب الترتيب في الوضوء بالقياس، فقال الوضوء عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة. الأصل هنا هو الصلاة، والفرع الوضوء، والحكم وجوب الترتيب، والعلة عبادة يبطلها النوم. فاعترض المعترض وقال هذا الوصف ليس موجودا في الفرع على مذهبك، على مذهبي، على مذهب أنا يا أيها المعترض، فإن وصف عبادة يبطلها النوم ليس موجودا في الفرع الذي هو الوضوء، فإن الوضوء ليس بعبادة. قال والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه. الجواب الأول بأنني أبين أن يبين موضعا يسلم، يعني أن أذكر مسألة أخرى يقوم المعترض بالتسليم بوجود الوصف فيها، فيقول عندك مسألة التيمم فإنه عبادة، فأفسر كلمة في الطهارة بأن المراد بها التيمم، والتيمم يقع الاتفاق على أنه عبادة، فهنا بينا موضعا آخر وذكرنا مسألة أخرى يقول المعترض بالتسليم فيها بأن الوصف موجود في الفرع. الجواب الثاني أن يجيب بتفسير الوصف بتفسير يقع الاتفاق فيه بين المستدل والمعترض على وجوده في الفرع. فالمعترض اعترض وقال الوضوء ليس بعبادة عندي، فيقول المستدل قولي الوضوء عبادة أريد به أنه قربة وطاعة لله، وأنت تسلم لي هذا المعنى. الجواب الثالث أن يقيم الدليل الذي يدل على وجود الوصف في الفرع. الأدلة التي تدل على أن الوصف موجود في الفرع أو في الأصل أنواع. النوع الأول الأدلة الشرعية، ومن أمثلته ما ذكره المؤلف هنا من الاستدلال على وجود الوصف في الأصل أو في الفرع بحديث الوضوء شطر الإيمان. النوع الثاني أن يكون الوصف عقليا، فالاستدلال عليه يكون بواسطة العقل. والنوع الثالث أن يكون الوصف حسيا، فيكون الاستدلال عليه بواسطة الحس. والنوع الرابع الاستدلال عليه بالأثر أو باللازم. وأضرب مثلا لهذه المسألة في مسألة القتل بالمثقل. لو قتل القاتل بمثقل كحديدة، فهنا هل يثبت القصاص فيه أو لا يثبت؟ قال الحنفية لا يثبت، وقال الجمهور يثبت القصاص في القتل بالمثقل. استدل من يرى إثبات القصاص في القتل بالمثقل بقوله القتل بالمثقل قتل عمد، قتل عمد عدوان، فوجب القصاص كالقتل بالمحدد. الأصل ما هو؟ القتل بالمحدد. الفرع القتل بالمثقل. الحكم وجوب القصاص. العلة قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان. اعترض المعترض وقال القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان، فالعلة والوصف ليس موجودا في الفرع، فيقول أما كونه قتل فهذا ثبت بالعقل أو ثبت بالحس. ثبت بالحس لأننا رأيناه بعيوننا قد زهقت الروح منه، لما ضربه بالمثقل زهقت روحه، رأيناه بالحس، فهذا وصف أثبتناه بواسطة الحس. وأما كونه قتل عمد فهذا أثبتناه بواسطة العقل، فإنه قصده وعمده بهذه الآلة التي تقتل غالبا، فالعقل يدلنا على أن هذا المثقل يقتل غالبا، فكان قتل عمد، فهنا أثبتنا وصف عمد بواسطة إيش؟ العقل. وأما كونه عدوان فنثبته بواسطة إيش؟ الشرع، بواسطة الشرع، فإن هذا القتل قتل حرام، والقتل الحرام من أين أخذنا أنه حرام؟ بواسطة الأدلة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: والاعتراض الخامس المطالبة بتصحيح العلة، والجواب أن يدل عليه، والطريق في تصحيحها سياق الألفاظ والاستنباط. فأما الألفاظ فدلالتها من وجهين: النص والظاهر. فالنص مثل أن يقول الشافعي في بيع الرطب بالتمر: إنهما مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار، فأشبه الحنطة بالدقيق، فيدل عليه بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم. فقال: فلا إذن، ومعناه من أجله. وأما الظاهر فقد يكون نطقا كقولنا في بيع البر إنه مطعوم الجنس، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، وذكر الصفة في الحكم تعليل، فدل على أن الطعم علة. وقد يكون سببا ينقل مع الحكم، ينقل مع الحكم، مثل أن يقول الشافعي: إن الثيب لا تجبر على النكاح لأنها حية سليمة موطوءة في القبل، فلا تجبر على النكاح كالبالغة. عندي حرة، لأنها حرة. نعم. لأنها حرة سليمة موطوءة في القبل، فلا تجبر على النكاح كالبالغة. فيطالب بالدلالة على صحة العلة، فيقول: الدليل عليه ما روي أن خنساء زوجها أبوها وهي ثيب، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن للوطء تأثيرا في نفي الإجبار. وأما الاستنباط فضربان: التأثير وشهادة الأصول. فالتأثير هو أن يقول في النبيذ إنه حرام لأنه شراب فيه شدة مطربة، فكان حراما كالخمر. فيقول الحنفي: ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول: الدليل عليه التأثير، وهو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها. ألا ترى أن العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله، ثم حدثت الشدة ولم يحدث غيرها وأجمعوا على تحريمه، ثم زالت الشدة ولم يزل غيرها وأجمعوا على تحليله، ولو قدرنا عودة الشدة لقدرنا عودة التحريم، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فدل على أنه هو العلة. وشهادة الأصول مثل أن يقول الشافعي في القيء: إنه لا يبطل الوضوء لأن ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره الوضوء كالدمع والعرق. فيقال له: ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول: شهادة الأصول، وذلك أن الأصول متفقة على التسوية بين القليل والكثير فيما ينقض وفيما لا ينقض. ألا ترى أن البول والغائط والنوم لما نقض استوى قليله وكثيره، وما لا ينقض كالدمع والعرق والكلام يستوي فيه القليل والكثير. فدل على ما قلنا. الاعتراض الخامس هو اعتراض المطالبة. اعتراض ماذا؟ المطالبة، وهو نفس الاعتراض بمنع كون الوصف علة. وخلاصة هذا الاعتراض أن يقول المعترض: ما الدليل على أن الوصف الذي ذكرته يا أيها المستدل هو العلة؟ فإنني أمنع كون الوصف علة. والجواب عنه يكون بإقامة الدليل الدال على كون الوصف علة بأحد مسالك التعليل. والأدلة الدالة على صحة العلة، الأدلة الدالة على صحة كون الوصف علة، منها أدلة نصية صريحة، ومنها أدلة نصية ظاهرة بواسطة الإيماء والتنبيه. ومنها أدلة إجماعية ومنها أدلة مستنبطة. والمستنبطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المناسبة والدوران والسبر والتقسيم. نأتي بهذه الأمثلة التي ذكر المؤلف. المسألة الأولى مسألة بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ قال المؤلف: إن المستدل استدل على منع بيع الرطب بالتمر بالقياس، فقال: بيع الرطب بالتمر، الرطب والتمر مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار فمنع منه، كبيع الحنطة بالدقيق. الأصل ما هو؟ بيع الحنطة بالدقيق. الفرع: بيع الرطب بالتمر. الحكم: تحريم الربا، أو التحريم، الحكم التحريم. العلة: قال: مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار. فيعترض عليه المعترض ويقول: ما الدليل على كون وصف الطعم هو العلة؟ فإن وصف الطعم ليس هو علة تحريم الربا، بل هو الكيل والوزن، أو يقول إن العلة هي الادخار والطعم ليس هو العلة. فيجيب المستدل بإقامة الدليل على أن هذا الوصف علة، فيقول: الدليل على أن الطعم علة هو الدليل الفلاني، ويقيم كما في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا، أو قال في بعض الألفاظ: ولا الطعام بالطعام، أو قال: الطعام بالطعام ربا إلا هاء وهاء. فدل هذا على أن العلة هي الطعم. وأما الاستدلال الذي ذكره المؤلف هنا فهذا دليل على ثبوت الحكم في الفرع بواسطة النص، هذا ليس مما نحن فيه. المثال الثاني: قال كقوله في بيع البر إنه مطعوم جنس، كقوله يعني قول المستدل. فاعترض عليه المعترض بأن الطعم ليس هو العلة، فأعطني الدليل على كون الطعم علة في تحريم الربا. فيستدل عليه المستدل بحديث نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فيدل على أن الطعم وصف مؤثر في مسألة تحريم الربا، يدل على أن العلة في تحريم الربا هي الطعم. المسألة الأخرى: إجبار الإجبار على النكاح. يقول المستدل: الثيب لا تجبر على النكاح ولو كانت صغيرة. المسألة في إجبار الثيب الصغيرة. عند الحنفية يحق للأب أن يجبر الثيب الصغيرة على النكاح، وعند الجمهور يقولون لا حق للأب في إجبار بنته الثيب الصغيرة. استدل من يقول بنفي الإجبار بقوله الثيب لا تجبر على النكاح لأنها حرة سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة. الأصل البالغة، الفرع الثيب الصغيرة، الحكم لا تجبر على النكاح، العلة أنها حرة سليمة أما كلمة موطوء في القبل فهذا لا مدخل له لأن الأصل وهي البالغة إلا إن كان يريد البالغة الثيب، فإن كان كذلك فلا بأس. فيقول إذن العلة حرة سليمة موطوءة في القبل، إذن الأصل ما هو؟ البالغة الثيب البالغة، الفرع الثيب الصغيرة، الحكم لا تجبر على النكاح، العلة حرة سليمة موطوءة في القبل. فيعترض المعترض ويقول ما الدليل على أن هذا الوصف هو علة الحكم في الأصل؟ أمنع من التعليل بهذا الوصف. فيقوم المستدل بإيراد الدليل الدال على كون هذا الوصف علة، وهو حديث أن خنساء زوجها أبوها وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الوصف المذكور قوله وهي ثيب، فدل ذلك على أن كونها ثيب هو الوصف المؤثر في عدم صحة الإجبار. قال وأما الاستنباط فضربان، التأثير المراد بالتأثير عند الأصوليين المناسبة بأن يكون الوصف مناسبا لتشريع الحكم بحيث يحصل على ترتيب الحكم على الوصف مصلحة أو تندفع مفسدة. وأما شهادة الأصول فالمراد بها الدوران، وهناك طريق ثالث اللي هو السبر والتقسيم، لم يذكره المؤلف هنا فقد يكون ممن لا يرتضي ذلك الطريق. مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر، الأصل الخمر، الفرع النبيذ، الحكم تحريم، العلة الإسكار. قال المعترض ما الدليل على أن الإسكار علة في الخمر؟ فنقول لأنه يحصل بترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة، وهي كذا، فهذا جواب، فهذا اعتراض أو هذا جواب بإثبات كون الوصف علة بواسطة المناسبة والتأثير. ومثل له المؤلف بمثال هو في الحقيقة عائد للدوران، إذن قوله شهادة الأصول هذا هو الدوران، بأن يقول لما قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر، قال ما الدليل على أن العلة هي الإسكار، ما الدليل على أن العلة في التحريم هي الإسكار؟ أجاب قال إذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، لما كان عصير عنب لم يكن مسكرا فكان حلالا، ولما أصبح خمرا كان مسكرا فكان حراما، فلما تخلل وأصبح خلا انتفى وصف الإسكار فانتفى وصف فانتفى الحكم بالتحريم، مما يدل على أن حكم التحريم مرتبط بوصف الإسكار وجودا وعدما، هذا يسمونه الدوران، وقد يسميه بعضهم شهادة الأصول. مثل المؤلف في مسألة التأثير بالنبيذ، قال المستدل: النبيذ حرام لأنه شراب فيه شدة مطربة، قل لأنه مسكر، فكان حراما كالخمر. الأصل الخمر والفرع النبيذ والحكم التحريم والعلة مسكر أو شراب فيه شدة مطربة. فيعترض المعترض الحنفي فيقول: ما الدليل على أن هذا الوصف هو علة التحريم في الأصل؟ فيقول المستدل: الدليل على كون هذا الوصف علة هو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها، هذا الذي سميناه قبل قليل الدوران، فليس هذا من التأثير، لأن التأثير هو المناسبة. قال: وشهادة الأصول، هذا هو الدوران، مثل أن المسألة في القيء هل ينقض الوضوء أو لا، إذن المسألة في الخارج النجس من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا. عند الشافعية لا ينقض، وقال بعض الفقهاء ينقض. استدل الشافعي فقال: القيء لا يبطل عند في مذهب أحمد أن القيء إذا كان كثيرا بطل الوضوء به، وإذا كان قليلا لم يبطل الوضوء به. استدل الفقيه الشافعي على عدم بطلان الوضوء بالقيء والخارج النجس من غير السبيلين ولو كان كثيرا بقياسه على الدمع والعرق. فقال: القيء لا يبطل الوضوء به، لأن ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره كالدمع والعرق. الأصل ما هو؟ الدمع والعرق. الفرع القيء. الحكم عدم انتقاض الوضوء. العلة استواء القليل والكثير، إذا لم ما لا ينقض قليله لا ينقض كثيره. فاعترض المعترض وقال: ما الدليل على أن هذا الوصف هو العلة؟ فيقول: شهادة الأصول، وهو أننا وجدنا الشريعة لا تفرق بين القليل والكثير، بل تعطي القليل والكثير حكما واحدا، كما في البول والغائط وأكل لحم الجزور، فإن القليل والكثير يستويان. نعم. قال رحمه الله: والاعتراض السادس عدم التأثير، وهو وجود الحكم مع عدم العلة، وذلك ضربان: أحدهما عدم التأثير في وصف إذا سقط من العلة تنتقض العلة، والثاني عدم التأثير في وصف إذا سقط من العلة لم تنتقض العلة. فأما الأول فالجواب عنه من وجوه: أحدها أن يقول التأثير إنما يطلب في قياس العلة، وهذا قياس دلالة، وذلك مثل أن يقول الشافعي في النية في الوضوء: إنه طهارة عن حدث فافتقرت إلى النية كالتيمم. فيقول الحنفي: لا تأثير للطهارة، فإنما ليس بطهارة أيضا يفتقر إلى النية، وهو الصوم والصلاة. فيقول: هذا ليس بقياس علة، وإنما هو قياس دلالة، والتأثير إنما يلزم قياس العلة، لأن المعلل يدعي أن الحكم ثبت لهذه العلة، ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة إلا بالتأثير. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة إلا بالتأثير. فأما في قياس الدلالة فلا يلزم، ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة إلا بالتأثير. لأن ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة إلا بالتأثير، فأما في قياس الدلالة فلا يلزم، لأنه لم يدعي أن الحكم ثبت بهذه العلة، وإنما ادعى أن ذلك دليل على الحكم، ولهذا لزم التأثير في العلل العقلية ولم يلزم في الأدلة العقلية. والثاني أن يقول هذه العلة منصوص عليها ولا يحتاج إلى التأثير، وذلك مثل أن يقول الشافعي في ردة المرأة إنه كفر بعد إيمان فأوجب القتل كردة الرجل، فيقول المخالف لا تأثير لقولك كفر بعد إيمان، فإن كفر الرجل لو كان قبل الإيمان أوجب القتل، فيقول الكفر بعد الإيمان منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، والتأثير إنما يتوصل به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط، فإذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة واستغنى عن تعرف ذلك بالاستنباط. والثالث أن يبين تأثيرها في موضع من المواضع، وذلك مثل أن يقول الشافعي في لبن الميتة إنه نجس لأنه مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس، كما لو وقع في اللبن نجاسة، فيقول الحنفي لا تأثير لقولك غير الماء، لأن الماء أيضا ينجس بملاقاة النجاسة وهو ما دون القلتين، فيقول تأثيره في القلتين والتأثير يكفي في موضع واحد، فإنه لو اعتبر في جميع المواضع صار عكسه، وليس من شرط العلة العكس. وأما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلة بإسقاطه فالجواب عنه من وجوه: أحدها أن يقول هذه الزيادة ذكرتها للتأكيد، وذلك مثل أن يقول الشافعي في المتولد بين الظباء والغنم إنه لا زكاة فيه لأنه متولد من أصلين لا زكاة في أحدهما بحال فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الأمهات من الظباء، فيقول المخالف لا تأثير لقولك بحال، فإنك لو اقتصرت على قولك لا زكاة في أحدهما لم ينتقض بشيء، فقولك بحال حشو في العلة لا يحتاج إليه. فيقول الشافعي ذكرته للتأكيد، وتأكيد الألفاظ لغة العرب ولا يعد حشوة، ولهذا قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فأكد ثم أكد ولم يعد ذلك لغوا. والجواب الثاني أن يقول هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم، وذلك مثل أن يقول الشافعي في القذف إنه يتعلق به رد الشهادة لأنها كبيرة توجب الحد، فتعلق بها رد الشهادة كالزنا، فيقول المخالف قولك توجب الحد حشو في العلة لا يحتاج إليه. والجواب أن يقول تعلق الحد بها فدل على تأكدها، وتأكد العلة يوجب تأكيد الحكم، وما يوجب تأكيد الحكم لا يعد لغوا. والجواب الثالث أن يقول هذه الزيادة ذكرتها للبيان، وذلك مثل أن يقول الشافعي في التحري في الأواني إنه جنس يدخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر فدخله التحري، وإن لم يكن عدد المباح أكثر كالثياب. فيقول المخالف لا تأثير لقولك إذا كان عدد المباح أكثر، فإنك لو قلت جنس يدخله التحري لكفى، فقولك إذا كان عدد المباح أكثر حشو لا تحتاج إليه، فهو كما لو قال مطعوم مقتات جنس. فيقول الشافعي هذا بيان لما تقتضيه العلة، وذلك أنك لو قلت جنس يدخله التحري لكان معناه إذا كان عدد المباح أكثر، وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشوة ويخالف ذكر القوت مع الطعم، لأن ذلك ليس ببيان لمعنى العلة. ألا ترى أن ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت، وهذا بيان لمعنى العلة. ألا ترى أنه لا يخرج به من العلة شيء، فوزانه أن يضيف إلى الطعم ما هو بيان لمعناه، بأن يقول مطعوم الآدميين في جنس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم. والجواب الرابع أن يقول هذه الزيادة لتقريب الفرع من الأصل، وذلك مثل أن يقول الشافعي في جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، لأن ما يعد للدباغ حاله يحكم فيه بطهارة جلد لأن ما يعد للدباغ حالة يحكم فيها بطهارة جلد لأن ما بعد الدباغ لأن ما بعد الدباغ حالة واصل، لأن ما بعد الدباغ حالة يعد فيها يحكم فيها بطهارة جلد الشاة، فوجب أن يحكم بنجاسة جلد الكلب كحال الحياة. فيقول الحنفي: لا تأثير لقولك يحكم فيها بطهارة جلد الشاة، فإنك لو قلت حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كب لكفى. وش عندك؟ كفى. حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كفى، لكفى الزيادة عليه حشو. فيقول الشافعي: هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الأصل، وأما بعد الدباغ يجري مجرى حال الحياة، بدليل أنهما يستويان في إيجاب الطهارة. فإذا لم يؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب دل على أن الدباغ مثله، وتقريب الفرع من الأصل يزيد في الظن، فلا يعد حشوا. هذا هو الاعتراض السادس من الاعتراضات الموجهة للقياس، هو الاعتراض بعدم التأثير. وخلاصة هذا الاعتراض أن يقول المعترض: يا أيها المستدل، إنك ذكرت وصفا في العلة لا أثر له، وكان ينبغي بك أن تحذف هذا الوصف. مثال هذا في مسألة الاستجمار، هل يشترط فيه العدد أو لا يشترط؟ في مذهب الإمام أحمد أن الاستجمار لا بد أن يكون بثلاث مرات فأكثر، وعند الجمهور يكفي واحدة إذا حصل الإنقاء بها. فاستدل الحنبلي على هذا بقوله، أو استدل من كان على مذهب الجمهور بقوله: الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والبكر، فاشترط فيه العدد. قياسا على وش الأحكام المتعلقة بالأحجار؟ قياسا على رمي الجمار. الأصل ما هو؟ رمي الجمار. الفرع الاستجمار. الحكم وجوب العدد. العلة يستوي فيه، العلة حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار. فاعترض المعترض وقال: يستوي فيه الثيب والبكر، هذا وصف غير مؤثر، فبالتالي لا معنى لذكره. وهنا هذا الوصف لماذا ذكره المستدل؟ للتحرز من النقض بمسألة رمي الزاني، فإن رمي الزاني حكم يتعلق بالأحجار لا يشترط فيه عدد، فلو قال الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار فاشترط فيه العدد قياسا على رمي الجمار لقال له: عندي مسألة أخرى أنقض بها قياسك، وهي مسألة رمي الزاني، فإنه حكم يتعلق بالأحجار ومع ذلك لا يشترط فيه العدد. فأتى بهذه الجملة في العلة من أجل ألا يعترض عليه بالنقض في مسألة رمي الزاني، فقال: يستوي فيه الثيب والأبكار. فاعترض المعترض وقال جملة يستوي فيه الثيب والأبكار هذه جملة غير مؤثرة، فلا يصح أن تضعها في العلة. هنا إذا سقطت هذه الجملة يستوي فيه الثيب والأبكار تنتقض العلة ولا ما تنتقض؟ تنتقض. إذن هذا هو خلاصة هذا الاعتراض. والجواب عنه أن يذكر المستدل فائدة لذكر هذا الوصف غير المؤثر في العلة. قال أنا إنما أذكر هذا الوصف في العلة من أجل فائدة هي الشيء الفلاني. منها مثلا أن يقول قياسي قياس دلالة، وقياس الدلالة لا يلزم أن يكون تكون الأوصاف مؤثرة، قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بواسطة أثر العلة أو لازم العلة. مثال ذلك في قياس الدلالة لو قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه فيه الرائحة التي تكون في الخمر، فهذا قياس دلالة لأنه جمع بين الأصل والفرع بواسطة أثر العلة. مثل له المؤلف بمسألة النية في الوضوء، الحنفية يقولون النية ليست شرطا في الوضوء، والجمهور يقولون بأنها شرط. استدل من يشترط النية في الوضوء بقوله الوضوء طهارة عن حدث، فافتقر إلى نية كالتيمم. الأصل التيمم، الفرع الوضوء، الحكم اشتراط النية، العلة طهارة عن حدث. فاعترض المعترض وقال قولك طهارة عن حدث في الوصف هذا وصف غير مؤثر، هذا وصف غير مؤثر، لأن عندنا أشياء تعد طهارة تعد أو تشترط فيها النية وليست طهارة عن حدث. الحج لا بد فيه من نية، هل هو طهارة عن حدث؟ فدل ذلك على أن إيجاب النية ليس العلة فيه هو كونه طهارة عن حدث. فيجيب بأن هذا قياس دلالة، الطهارة عن حدث هذا ليس هو المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، وإنما هذا وصف ملازم لمحل الحكم، وبالتالي هذا قياس دلالة، وقياس الدلالة لا يشترط في الجامع فيه أن يكون ولا يشترط في الجامع في قياس الدلالة أن يكون مؤثرا. جواب آخر أن يقول إن العلة التي ذكرت منصوص عليها في الدليل، وبالتالي لا يصح لك الاعتراض على العلة بأنها غير مؤثرة. ومثل له بمسألة ردة المرأة، المرأة المرتدة هل تقتل؟ قال الجمهور لا، وقال الحنفية تقتل. استدل من يقول بقتل المرتدة بقوله ردة المرأة كفر بعد إيمان فأوجب القتل كردة الرجل. الأصل ردة الرجل، الفرع ردة المرأة، الحكم وجوب القتل أو وجوب الحد بالقتل، العلة كفر بعد إيمان. فيعترض المعترض ويقول قولك كفر بعد إيمان هذا كلمة بعد إيمان هذا وصف غير مؤثر بدلالة أن الرجل الكافر يقتل على القول بأن العلة في القتل الكفر. الصواب أن يفرق بين القتل والقتال. على العموم المعترض قال كلمة بعد إيمان هذا وصف غير مؤثر، فأجاب المستدل بأن هذا الوصف مذكور في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. وبالتالي لا يصح لك أن تعترض على هذا الوصف بأنه غير مؤثر. جواب آخر أن يقول المستدل هذا الوصف ثبت تأثيره في موطن آخر، وبالتالي لا يصح لك أن تعترض عليه بأنه غير مؤثر. مثال ذلك مسألة لبن الميتة، شاة ماتت كان في ضرعها لبن فحلبناه، هذا اللبن هل يعد نجسا أو لا يعد نجسا؟ موطن خلاف بين الفقهاء. من قال بأن لبن الميتة نجس استدل بقوله مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس، كما لو وقع في اللبن نجاسة. الأصل ما هو؟ اللبن الذي وقعت فيه نجاسة. الفرع اللبن في ضرع الميتة. الحكم أنه نجس. العلة مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس. اعترض المعترض فقال قولكم غير الماء هذا وصف غير مؤثر، فلا يصح أن تجعله في العلة، لأن الماء إذا لاقى النجاسة تنجس أيضا، فقولكم غير الماء لا داعي له. فيجيب المستدل بأن يقول الماء الكثير إذا لاقى نجاسة ولم يتغير لم ينجس، فدلنا ذلك على أن هذا الوصف غير الماء وصف مؤثر في موطن آخر. ولا يشترط في التأثير أن يكون مؤثرا في جميع المواطن. قال أما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلة بإسقاطه، هناك أوصاف لو أسقطناها لم تنتقض العلة، فقد تكون ذكر هذا الوصف غير المؤثر من أجل التأكيد اللغوي، من أجل التأكيد اللغوي. مثال ذلك مسألة زكاة المتولد بين الظبا والغنم، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ قال الشافعي لا زكاة فيه، قياسا على ما لو كانت الأمهات من الظباء. إذن إذا كانت الأمهات من الغنم والآباء من الظباء وقع الخلاف فيه. تحرير محل النزاع أن يقال ما كانت أمهاته من الظباء وجبت الزكاة فيه، وما كانت أمهاته من الغنم وقع الخلاف فيه. استدل الشافعي على إيجاب الزكاة في هذا القسم بقوله متولد بين أصلين لا زكاة في أحدهما بحال، فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الأمهات من الظباء. الأصل ما هو؟ متولد بين الظباء والغنم أماته من الظباء. الفرع متولد بين الظباء والغنم أماته من الغنم. الحكم لا زكاة فيه. العلة أنه متولد بين أصلين لا زكاة في أحدهما بحال. فاعترض المعترض وقال قولك لا زكاة في أحدهما بحال قولك بحال لا زكاة في أحدهما بحال، كلمة بحال يقول هذا وصف غير مؤثر، وبالتالي لا يصح أن تجعله في القياس، لأنك لو قلت لا زكاة في أحدهما كفى فيقول ذكرته للتأكيد، على أن هذا الوصف وصف مؤثر. لماذا؟ لأن قوله لا زكاة في أحدهما، لو قال لا زكاة في أحدهما لكان الكلام تاما، وبالتالي كلمة بحال قال غير مؤثرة، لأن الضبا لا زكاة فيها. والتأكيد في لغة العرب وارد، ويستدل بقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الجواب الآخر أن يقول هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها في العلة من أجل تأكيد الحكم، ومثال ذلك في مسألة القذف، هل ترد به الشهادة أو لا؟ القاذف هل ترد شهادته أو لا؟ فيقول المستدل إنه يتعلق به رد الشهادة لأنها كبيرة توجب الحد، فتعلق بها رد الشهادة كالزنا. الأصل ما هو؟ الزنا، والفرع القذف، والحكم رد الشهادة، والعلة كبيرة توجب الحد. فيعترض المعترض ويقول ما الفائدة لكلمة توجب الحد؟ متى كان الفعل كبيرة ردت به الشهادة سواء أوجب الحد أو لم يوجب الحد، فقولك توجب الحد هذه زيادة غير مؤثرة، فاعترض عليك باعتراض عدم التأثير. فيقول المستدل هذه الزيادة إنما ذكرتها من أجل تأكيد الحكم، لأنه إذا كانت الكبيرة توجب الحد فإنه يتأكد حينئذ رد الشهادة به. الجواب الآخر أن يقول المستدل هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها من أجل البيان، ومثال ذلك مسألة التحري في الأواني، إذا كان عند الإنسان أواني بعضها طاهر وبعضها نجس، يعلم أن عدد الطاهر 3 وأن عدد النجس 4، فحينئذ إذا أراد استخدام هذه الأواني هل يلزمه التحري أو لا؟ موطن خلاف بين الفقهاء، من يقول بأنه يتحرى، قال في الاستدلال على وجوب التحري إنه جنس يدخله التحري، إذا كان عدد المباح أكثر فدخله التحري، وإن لم يكن عدد المباح أكثر كالثياب. إذن عنده أواني عدد الأواني النجسة 3 وعدد الأواني الطاهرة 2، فحينئذ هل يجوز التحري أو لا يجوز؟ استدل المستدل بهذا الدليل، أين الأصل؟ الثياب. أين الفرع؟ الأواني. أين العلة؟ جنس يدخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر. أين الحكم؟ يدخله التحري وإن لم يكن عدد المباح أكثر. فيعترض المعترض ويقول قولك إذا كان عدد المباح أكثر هذا وصف غير مؤثر، وبالتالي لا يصح أن تجعله في العلة. يكفيك أن تقول جنس يدخله التحري. فقولك إذا كان عدد المباح أكثر هذا زيادة لا داعي لها، فاعترض عليها بعدم التأثير. فيقول الشافعي هذا بيان لأثر العلة، بيان لأثر العلة. فإنك لو قلت جنس يدخله التحري وسكت لكان معناه أنه إذا كان عدد المباح أكثر فإنه حينئذ لكان معناه أنه إذا لم يكن عدد المباح أكثر لم يدخله التحري. الجواب الآخر أن يقول المستدل إنما زدت هذه الوصف من أجل تقريب الفرع من الأصل. ومثال ذلك في مسألة جلد الميتة، هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ موطن خلاف. من قال بأنه لا يطهر قال جلد الميتة بعد الدباغ حالة يحكم فيها بطهارة الجلد بعد الدباغ حالة يحكم فيها بطهارة جلد الميتة، فوجب أن يحكم فيها بنجاسة الكلب، أصله حال الحياة، فالأصل هنا ما هو؟ الجلد حال الحياة، الفرع الجلد بعد وفاة الحيوان، الحكم أنه نجس أو الحكم طهارته ونجاسته، طهارته ونجاسته. المعنى والعلة تساوي ما قبل الدباغ مع ما بعده. جلد الميتة قبل الدباغ كان مباحا طاهرا فيكون ما بعد الدباغ طاهرا، بخلاف جلد الكلب فإنه كان قبل الدباغ نجسا فيكون بعد الدباغ نجسا. فيقول الحنفي قولكم يحكم فيها حالة يحكم فيها بطهارة جلد الشاة هذا وصف غير مؤثر وبالتالي لا داعي لذكره. فأجيب عن هذا بأن هذه الزيادة ذكرناها من أجل تقريب الفرع من الأصل. نعم. قال رحمه الله والاعتراض السابع النقض وهو وجود العلة ولا حكم على قول من لا يرى تخصيص العلة. فالجواب عنه من وجوه: أحدها أن لا يسلم مسألة النقض، وذلك مثل أن يقول الشافعي في تحالف المتبايعين عند هلاك السلعة إنه فسخ بيع يصح مع رد العين فصح مع رد القيمة، كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا. فيقول الحنفي هذا يبطل بالإقالة. فيقول الشافعي لا أسلم الإقالة فإنها تجوز مع هلاك السلعة. والثاني أن لا يسلم وجود العلة، وذلك مثل أن يقول الحنفي في المضمضة إنها تجب في الغسل لأنه عضو يجب غسله من النجاسة فوجب غسله من الجنابة كسائر الأعضاء. فيقول الشافعي هذا يبطل بالعين. فيقول المخالف العين لا يجب غسلها من النجاسة فلا يلزم النقض. والثالث أن يدفع النقض بمعنى اللفظ، وذلك شيئان: مقتضى اللفظ وتفسير اللفظ. فأما مقتضى اللفظ فهو مثل أن يقول الشافعي في مهر المستكرهة على الزنا ظلمها بإتلاف ما يتقوم فلزم الضمان كما لو أتلف عليها مالها. فيقول الحنفي هذا يبطل بالحربي إذا وطئها. فيقول قولها ظلمها فيقول قولنا ظلمها يرجع إلى هذه المستكرهة الذي هو من أهل الضمان. هذا المستكره نعم يرجع إلى هذا المستكره الذي هو من أهل الضمان، إذ لا يجوز أن يخلو قولنا ظلمها من فاعل معين وليس إلا هذا المستكره. هنا أيضا شيء مستكره نعم. وليس إلا هذا المستكره الذي هو من أهل الضمان، فصار كأننا قلنا هذا الذي هو من أهل الضمان ظلمها. ومثل أن يقول الشافعي في ضمان المنافع بالغصب إنما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح، جاز أن يضمن الإتلاف إنما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح، جاز أن يضمن بالإتلاف بالعدوان المحض كالأعيان. فقال هذا يبطل بالحربي، فإنه يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح ولا يضمن بالإتلاف. فيقول الشافعي هذا لا يلزم، لأننا لم نقل إن من ضمن بالمسمى ضمن بالإتلاف، وإنما قلنا ما ضمن بالمسمى ضمن بالإتلاف. وتلك المنافع يجوز أن تضمن بالإتلاف، وهو إذا أتلفها مسلم أو ذمي فلا يلزم النقد. وأما التفسير فهو أن يحتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا، فيفسر بأحدهما ليدفع النقد، وذلك مثل وألحق أصحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة أخرى، أحدها التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقد، وذلك مثل أن يقول في إيجاب الإحداد على المبتوتة بأنها معتدة بائن فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، فيقال له هذا ينتقض بالذمية، فقال يستوي فيه الأصل والفرع، فإن الذمية لو كانت متوفيا عنها زوجها لم يجب عليها أيضا الإحداد، وهذا ليس بجواب عندنا لأننا نقضنا بالذمية المبتوتة، فقالوا وينتقض بالذمية المتوفى عنها زوجها، فيصير النقض نقضين. والثاني إن قالوا هذا موضع استحسان، مثل أن يقول الحنفي في الكلام في الصلاة ناسيا إنما أبطل العبادة عمده أبطلها سهوه كالحدث، فقلنا ينتقض بالأكل في الصوم، فقالوا هذا استحسان. والجواب أن هذا تأكيد للنقض، لأن معناه أن النص دل على انتقاضه فيكون آكد للنقض. والثالث إن قالوا إن عندنا تخصيص العلة جائز، وهذا ليس بشيء، لأنهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد والاحتراز من النقض، ولهذا احترزوا من سائر النقوض ولم يرجعوا فيها إلى جواز التخصيص. الاعتراض السابع من الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالقياس الاعتراض بالنقض، والمراد به أن يأتي المعترض بصورة ومسألة أخرى غير الأصل والفرع توجد فيها العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك قال المستدل من أخذ الأموال بواسطة الأنترنت أجرينا عليه حد القطع كمن أخذ المال بواسطة السرقة، بجامع أنه أخذ مال بخفية، فالأصل ما هو؟ السرقة، والفرع أخذ المال بالتحويل بالأنترنت، والعلة أخذ مال بخفية، والحكم وجوب القطع. فاعترض المعترض وقال السارق أو سارق أقل من النصاب قد أخذ المال بخفية ولم يجب قطعه، فصورة النقض هنا وجد فيها المعنى المدعى علة، وهو أخذ المال خفية، ولم يوجد الحكم وهو وجوب القطع، فيدل هذا على أن هذا الوصف ليس العلة، إذ لو كان الوصف مؤثرا لثبت الحكم في صورة النقض. عرفنا معنى النقض، إيجاد صورة أخرى ومسألة جديدة وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن هذا الوصف ليس علة. قوله هنا وهو النقض وهو وجود العلة ولا حكم، يعني وجود العلة في مسألة أخرى غير مسألة الأصل والفرع، مع تخلف الحكم في صورة النقض. وهذا إنما يكون على قول من يقول بأن العلة يشترط فيها الاضطراد والانعكاس، بحيث لا يصح تخصيص العلة. ما معنى تخصيص العلة؟ معنى تخصيص العلة القول بجواز وجود العلة في بعض المسائل مع تخلف الحكم عنها، والجواب عن سؤال النقض بأمور. الأمر الأول منع تخلف الحكم في صورة النقض، فيقول في المثال السابق سارق ما دون النصاب يقطع، فهنا قال صورة النقض وهي مسألة سرقة ما دون النصاب لم يتخلف الحكم فيها. مثل له المؤلف بمسألة اختلاف المتبايعين عند هلاك السلعة، هل ترد به السلعة أو لا. مثال ذلك: شخص باعك هذا الجهاز، شخص باعك هذا الجهاز بمئة ريال وهو في السوق قيمته 50، فلما أخذته تلف لديك، ثم اختلفتم في السعر، قلت أنا بعته عليك بمئة وخمسة، قلت أنت لا أنا ما اشتريته إلا بخمسة وتسعين، فهنا اختلف المتبايعان في السعر والسلعة قد هلكت، فماذا نفعل؟ قال طائفة يرجع فيها إلى قيمة المغرفون في السوق، السوق في السوق ما يسوى إلا 50، فحينئذ نقول أعطه 50. والقول الآخر يقول يتحالف المتبايعان ويترادان، أنا أعطيك تعطيني ما استلمته، وأنا أعطيك قيمة هذا التالف. من قال بأن المتبايعين يتحالفان عند هلاك السلعة استدل بقوله فسخ بيع يصح مع رد العين فصح مع رد القيمة، كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا. أين الأصل؟ الأصل في بيع، الأصل بيع عين بعين تلفت إحداهما ووجد في الأخرى عيب، بيع عين اللي هو الثوب بعين اللي هو العبد، تلفت إحداهما اللي هو العبد مع عيب الأخرى اللي هو الثوب. هذا هو الأصل. الفرع بيع عين بنقد، بيع عين بنقد، بيع عين بنقد، وقد تلفت العين مع الاختلاف في الثمن. ما هو الحكم؟ الحكم التحالف والتراد في كل منهما. العلة أنه فسخ بيع يصح مع رد العيب، مع رد العين. يمكن أن نجعل إذن الحكم التحالف والتراد، والعلة فسخ بيع يصح مع رد العين، ويمكن أن نجعل الحكم صحة الفسخ، صحة الفسخ مع رد القيمة، والحكم صحة الفسخ مع رد، والعلة صحة الفسخ مع رد العين. فإذا صح الفسخ مع رد العين فليصح الفسخ مع رد القيمة. فاعترض المعترض وقال هذا منتقض بالإقالة، فإن الإقالة يصح الفسخ مع رد العين ولا يصح الفسخ فيها مع رد القيمة. فأجاب المجيب وقال أمنع من تخلف الحكم في صورة النقض، فإن الإقالة يصح الفسخ فيها مع رد القيمة، فهنا لم يتخلف الحكم بل وجد لوجود العلة. الجواب الثاني أن ألا يسلم وجود العلة، يعني أن يدعي المستدل أن العلة غير موجودة في صورة النقض. مثال ذلك في مسألة السرقة قبل قليل، قال السارق لما دون النصاب لم يأخذ المال بخفية، وبالتالي تخلف الحكم لعدم وجود العلة. مثال ذلك في القتل بالمثقل التي ذكرناها قبل قليل، قال يثبت القصاص في القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد لأنه قتل عمد عدوان. الأصل القتل بالمحدد، الفرع القتل بالمثقل، العلة قتل عمد عدوان، الحكم وجوب القصاص. فاعترض المعترض وقال أنقض هذا القياس بقتل الوالد لولده، فإن العلة موجودة والحكم متخلف. فإذا قتل الوالد ولده فهو قتل عمد عدوان، ومع ذلك لا يثبت القصاص، مما يدل على أن هذا الوصف ليس هو العلة. والجواب عن هذا بأن نقول قتل الوالد لولده تخلف الحكم لتخلف العلة، فإن الوالد لا يقتل ولده عمدا عدوانا، ما يمكن يقتل الوالد ولده عمدا، فهنا سلمت أن الحكم تخلف في صورة النقض، وادعيت أن سبب تخلف الحكم في صورة النقض هو عدم وجود الوصف المدعى علة، وبالتالي يكون هذا الوصف صالحا للتعليل. مثل له المؤلف بمسألة المضمضة، بمسألة المضمضة، هل تجب في الوضوء أو لا تجب؟ هل تجب في الغسل أو لا تجب؟ بعض الفقهاء يجيبها وبعض الفقهاء لا يجيبها. من أوجب المضمضة في الاغتسال قال الفم عضو يجب غسله من النجاسة فوجب غسله من الجنابة كسائر الأعضاء. الأصل ما هو؟ سائر الأعضاء، الفرع الفم، الحكم وجوب غسله في الاغتسال، العلة عضو يجب غسله من النجاسة. فاعترض المعترض فقال هذا يبطل أو ينتقض بالعين، فإن العين عضو يجب غسله من النجاسة، ومع ذلك لا يوجد الحكم فيه، فإنه لا يجب غسله في الجنابة. فيقول، فيجيب المستدل إما بأن يقول الحكم هنا لم يتخلف فالعين يجب غسلها في النجاسة ويجب غسلها في الجنابة، أو يقول بأن العلة غير موجودة في العين، فإن العين لا يجب غسلها من النجاسة وبالتالي لا يجب غسلها في الاغتسال، فتخلف الحكم في صورة النقض لعدم وجود العلة. أنا أسلم لك أن صورة النقض قد تخلف الحكم فيها لكن بسبب تخلف العلة، تخلف الوصف، ومن ثم صورة النقض التي أوردت علي دليل على صحة هذه العلة. الجواب الثالث أن يقول المستدل للمعترض أنت لم تفهم العلة، وبالتالي أنا أفسر علتي بتفسير يجعل صورة النقض غير داخلة في العلة التي ذكرت. مثال ذلك في مسألة المكرهة على الزنا، هل يجب لها مهر المثل أو لا؟ من قال يجب لها مهر المثل استدل بقوله ظلمها بإتلاف ما يتقوم فلزمه الضمان كما لو أتلف عليها مالها. الأصل ما هو؟ المال، الفرع الفرج، الحكم لزوم الضمان بالإتلاف، العلة ظلمها بإتلاف ما يتقوم. فيعترض المعترض ويقول لو أن حربيا، لو أن حربيا زنى بامرأة ثم أسلم فإنه لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه المهر، فهنا وجدت العلة وهو أن هذا الحربي ظلم هذه المرأة بإتلاف ما يتقوم، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو لزوم الضمان بالإتلاف. فيجيب المجيب بأن قولنا في العلة ظلمها، هنا المراد به المكره على الزنا، لأنه هو الذي من أهل الضمان، وبالتالي فإن الحربي لا يدخل في هذه الكلمة، لأن الحربي مثلا يقول يعتقد جواز الوطأ فلا يعد ظالما بذلك مثلا. مثل له المؤلف مسألة ضمان المنافع بالغصب، شخص غصب شقة من شخص آخر فأقفلها، جلست عند السنتين، هذا الغاصب هل يجب عليه ضمان المنفعة التي هي السكنة أو لا يجب؟ موطن خلاف. من قال بوجوب الضمان استدل بقوله ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز أن يضمن بالإتلاف في العدوان المحض كالأعيان. الأصل ما هو؟ الأعيان. لو أتلفت هذا الكأس المملوك لغيرك يجب عليك ضمانه، أليس كذلك؟ إذن الأصل الأعيان، الفرع المنافع، العلة الضمان بالمسمى في العقد الصحيح. لو أتلف عينا قد اشتراها منه، لو أتلف عينا قد غصبها منه، ألا يجب عليه ضمانه؟ ليس كذلك، يجب عليه الضمان في العيان. قال فكذلك في المنافع، لأنه لو اشتراها بثمن معلوم مسمى لوجب عليه دفع المسمى. إذن الحكم هو وجوب الضمان بالإتلاف في حال العمد، في حال العدوان. فكما أنه يظلم العين فكما أنه يضمن العين إذا أتلفها، فكذلك يضمن المنفعة السكنة في الشقة. فاعترض المعترض وقال عندي مسألة وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم، وهو الكافر الحربي يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح. لو جاءنا كافر حربي وأخذ شقة بإيجار لأنه مستأمن، وجب عليه دفع هذا الأجار، ليس كذلك؟ ومع ذلك وهكذا في الأعيان، ولكنه في الإتلاف لو وجد حربي في حال الحرب قام بإتلاف مال مسلم، هل يجب عليه ضمانه؟ لا يجب عليه الضمان. قال فهنا في الحربي وجدت العلة ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن هذا الحكم منتقض، لا يصح تعليقه بهذا الوصف المدعى علة. فيقوم ويقول أنا قلت وجوب الضمان بالمسمى، الضمان بالمسمى في العقد الصحيح، والمنافع يجوز أن تضمن بالإتلاف، المراد بذلك إذا كان مسلما أو ذميا. من إذن عندنا الآن ثلاثة أجوبة. جواب الأول أن يمنع تخلف الحكم في صورة النقض. الجواب الثاني أن يدعي أن العلة لم توجد في صورة النقض. الجواب الثالث أن يفسر العلة بما يلزم عليه أن انتفاء النقض. الجواب الرابع أن يدعي أن تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو تخلف شرط، وهذا الجواب لم يذكره المؤلف هنا. مثال ذلك لما قال السرقة أو أخذ المال بالأنترنت يقطع به كالسرقة لأنه أخذ مال بخفية، اعترض عليه بمسألة السرقة لما دون النصاب، فيجيب يقول تخلف الحكم في صورة النقض لفوات شرط، إذ من شرط القطع أن يكون المسروق نصابا، وتخلف الحكم هنا لفوات شرط وليس لأن الوصف ليس علة، وليس لأن الوصف لا يصح التعليل به. والجواب الرابع هو أن صورة النقض موطن استحسان مخالفة للقياس، والمخالف للقياس لا يصح التعليل، لا يصح النقض به، وسيأتي بعد قليل. قال وألحق أصحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة أخر. الجواب الأول التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض، بحيث يقول في صورة النقض، بحيث يقول في صورة النقض وجد الوصف ولم يوجد الحكم، وهكذا في الأصل يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. وهذا الجواب ضعيف لأنه يسلم بتخلف الحكم في صورة الأصل مع وجود الوصف، فهذا يدل على أن الوصف ليس علة. ومثل له بمسألة المبتوتة إذا توفي زوجها، المراد بذلك إذا طلق الزوج زوجته بالطلقة الثالثة وهي في العدة مات المطلق، هل يجب عليها الإحداد ولا ما يجب؟ قال طائفة يجب عليها الإحداد، قالوا لأنها معتدة بائن فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، الأصل المتوفى عنها زوجها. يعني عندنا المسألة ليست في المطلقة ثلاثا فمات زوجها، المسألة في المطلقة ثلاثا هل يجب عليها الإحداد ولا ما يجب؟ طلق زوجته ثلاثا يجب عليها العدة، وقت العدة تجتنب الزينة أو لا تجتنب؟ في مذهب أحمد يقول تجتنب الزينة قياسا على من توفي زوجها، إذن الأصل ما هو؟ المتوفى عنها زوجها، الأصل المتوفى عنها زوجها، الفرع المطلقة ثلاثا، الحكم وجوب الإحداد أو مشروعية الإحداد، العلة أنها معتدة بائن. فيعترض المعترض ويقول هذا ينتقض بالمطلقة الذمية، بالمطلقة يعترض المعترض بالذمية، يقول إن الذمية إذا طلقت ثلاثا لا يجب عليها الإحداد، فهنا وجدت العلة وهي معتدة بائن ولم يوجد الحكم وهو مشروعية الإحداد. فيجيب المجيب ويقول الذمية لا يجب عليها الإحداد سواء كانت متوفى عنها أو كانت مطلقة ثلاثا، وقال المؤلف بأن هذا الجواب ليس بجواب سديد، لأنه كأنه قد نقض مرتين، نقض بالذمية المطلقة ثلاثا، ونقض العلة بالذمية المتوفى عنها زوجها، فهذا زيادة في تأكيد أن الوصف ليس بعلة، فبدل مسألة النقض الواحدة التي أوردها المعترض أورد المستدل مسألة أخرى يحصل بها النقض، مما يدل على تأكيد أن الوصف ليس بعلة لثبوت النقض في مسألتين. المسألة الأخرى أو الجواب الآخر أن يقول المستدل صورة النقض موطن استحسان، أي مخالف الحكم فيها يخالف القياس. مثال ذلك في مسألة علة الربا، في مسألة علة الربا لو قال المستدل علة الربا هي الطعم، فقال المعترض مسألة المزابنة بيع التمر بالرطب، لو قال المستدل مسألة العراية، مسألة العراية بيع رطب بتمر، فالعلة وهي الطعم موجودة، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو تحريم الربا. فيقول المستدل هذه الصورة موطن استحسان يخالف فيها إيش؟ الحكم فيها يخالف القياس، وبالتالي لا يصح النقض بها، لأن هذه المسألة كما يصح بها النقض على مذهبي يصح بها النقض على مذهبك. أن تقول العلة الكيل، وهذه العلة علة الكيل يمكن نقضها بمسألة العراية، فالمسألة المخالفة للقياس يمكن النقض بها على جميع المذاهب، وبالتالي لا يصح لنا أن ننقض بمسألة الاستحسان. مثل لها المؤلف بمسألة من تكلم في الصلاة ناسيا هل تبطل صلاته أو لا، فقال الحنفي تبطل صلاته قياسا على المتكلم عمدا. فهنا الأصل هو الحدث، والفرع هو الكلام، والحكم بطلان الصلاة بسهوه، والعلة بطلان الصلاة بعمده. فقال نقيس الكلام على البول في بطلان الصلاة بسهوه بدلالة بطلان الصلاة بعمده. فيعترض المعترض ويقول أنا عندي مسألة يثبت البطلان فيها بالعمد ولا يثبت البطلان بالسهو، وهي مسألة الآكل في نهار رمضان، فإنه يبطل الصوم بالأكل عمدا ولا يبطل الصوم بالأكل نسيانا وسهوا. فيجيب المجيب فيقول هذه الصورة مخالفة للقياس، وما خالف القياس فإنه لا يصح أن يقاس عليه ولا أن يعترض به. قال المؤلف هذا الجواب لا يصح عندي لأنه تأكيد للنقض، لأن معنى هذا الجواب أن النص في صورة النقض دل على أن الوصف منتقض، فيكون هذا آكد للنقض، لأنه يعني قد دل على الانتقاض دليل شرعي. الجواب الأخير من أجوبة النقض أن يقول لا مانع من تخصيص العلة، وبالتالي لا يكون سؤال النقض سؤالا صحيحا، يعني كما يجوز تخصيص العموم يمكن أن نخصص العلة، وبالتالي يقول صورة النقض مخصوصة من العلة بالدليل الوارد عليها. قال المؤلف وهذا الجواب ليس بصحيح، لأن المتناظرين دخل في المناظرة على التزام الاحتراز من النقض، فإذا توجه النقض إلى قياس القائص بطل قياسه، لأن كل من المتناظرين دخل على مراعاة عدم نقض قياسه. نعم. قال رحمه الله والاعتراض الثامن الكسر، وهو وجود معنى العلة ولا حكم، والجواب عنه أن يبين أن ما أورده ليس في معنى العلة، وذلك مثل أن يقول الشافعي في بيع ما لم يره المشتري إنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه، كما لو قال بعتك ثوبا، فيقول المخالف هذا ينكسر به إذا تزوج امرأة لم يرها فإنها مجهولة عند العاقد حال العقد ثم يصح. فيقول الشافعي ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم، لأن للجهالة من التأثير في باب البيع ما ليس لها في النكاح، ولهذا لو تزوج امرأة لم يرها ثم رآها ثبت له الخيار، فجاز أن يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة وفي البيع يمنع. الاعتراض الثامن الكسر، وهو أن يقول المعترض إن الحكمة التي من أجلها ثبت الحكم وجدت في صورة أخرى ولم يوجد الحكم معها، مما يدل على أن هذا الوصف ليس محل لبناء الحكم. مثال ذلك، قال المستدل من سافر بالطائرة جاز له الفطر قياسا على من سافر بالبعير، أو قال من سافر بالسيارة جاز له الفطر قياسا على من سافر بالبعير. الأصل ما هو؟ السفر بالبعير. الفرع السفر بالسيارة. الحكم جواز الفطر، العلة هي السفر، الحكمة ما هي؟ المشقة. قال المعترض أنا عندي مسألة وجدت فيها الحكمة ولم يوجد الحكم، وهي مسألة الخباز. الخباز عليه مشقة ومع ذلك لا يجوز له الفطر، فهنا وجدت الحكمة ولم يوجد الحكم، هذا يسمونه الكسر. فالكسر نقض للحكمة بإيراد صورة وجدت فيها الحكمة ولم يوجد الحكم، وجمهور أهل الأصول يقولون سؤال الكسر ليس سؤالا صحيحا. لعلنا نأخذ ما يأتي من الاعتراضات باختصار من أجل استدراك الوقت. قال المؤلف الاعتراض التاسع القول بموجب العلة بفتح الجيم، المراد بالموجب الأثر، وذلك بأن يقول المعترض أنا أسلم الأثر المترتب على هذه العلة لكنه لا ينفعك في محل النزاع. هذا هو الاعتراض بالموجب، والجواب عليه أن يقول المستدل هذا الموجب يلزم التسليم بالموجب تسليم بالحكم الذي تنازعت عليه أنا وإياك لوجود الترابط بينهما، إما أن يقول هو نفس المسألة أو يقول هما مسألتان مترابطتان. وقد يجيب عن هذا بإجابات متعددة ذكر المؤلف شيئا منها. الاعتراض العاشر أن يقول المعترض، الاعتراض العاشر ألا توجب العلة أحكامها، فيقول المعترض بأن العلة أو الوصف الذي ذكرت أنه علة، الوصف الذي ذكرت أنه علة يا أيها المستدل يترتب عليه حكمان، وقد سلمت معي أن أحد الحكمين لا يترتب على هذا الوصف، فيلزمك أن تسلم أن الوصف لا يقتضي الحكم الثاني لترابطهما. ويجيب عن هذا ببيان عدم الترابط بين الحكمين، أو ببيان أن الحكم الآخر ليس لازما للعلة. الاعتراض الحادي عشر فساد الوضع، بأن يقول المعترض يا أيها المستدل علتك تقتضي خلاف الحكم الذي أثبته، خلاف الحكم الذي أثبته. مثال ذلك أن يقول المستدل كفارة، أن يقول المستدل القتل العمد فيه الكفارة، فيه الكفارة تخفيفا للقاتل، تخفيفا على القاتل كما خففنا على القاتل خطأ، فنقول العلة ما هي؟ التخفيف، والحكم إيجاب الكفارة. نقول التخفيف يقتضي عدم وجوب الكفارة، فعلتك تقتضي خلاف الحكم الذي رتبته عليها. فهذا هو فساد الوضع، أن يعلق المستدل على الوصف المدعى علة حكما يقتضي ضد ما يقتضيه الوصف. الاعتراض الثاني عشر فساد الاعتبار، والمراد به أن يدعي المعترض أن قياس المستدل يخالف دليلا من أدلة الشريعة، فيقول هذا قياس مخالف للقرآن أو قياس مخالف للسنة، فيكون فاسد الاعتبار. والجواب عن فساد الاعتبار إما ببيان عدم المعارضة بين الدليلين، الدليل القياسي والنصي، وإما بأن يبين أن القياس في هذا الموطن يجب تقديمه على النص لكونه خاصا أو نحو ذلك. الاعتراض الثالث عشر الاعتراض على أن يعترض العلة على أصلها، فيأتي بدليل الأصل الذي أخذت منه العلة فيعترض على دلالته على العلة، مثل له المؤلف بمسألة ابتداء الصلاة. عند الجمهور لا يصح ابتداء الصلاة إلا بالتكبير، وعند الحنفية يقولون يجوز أن يبتدى بأي لفظ دال على التعظيم. قال الحنفي: التعظيم لفظ يقصد به التعظيم فأشبه لفظ التكبير، لحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فيعترض على هذا بأن يقال هذا الحديث الذي ذكرته أصلا لعلتك يقتضي عدم جواز لفظة التعظيم، لأن مقتضاه حصر بدء الصلاة بالتكبير. فهنا دليل العلة بينا أنه لا يدل عليها، أو بينا أن دليل العلة يقتضي خلاف مذهب المستدل. الاعتراض الرابع عشر: القلب، والمراد به أن يسلم المعترض الأصل الذي بنى عليه المستدل والفرع والعلة، لكنه يقول إن العلة تقتضي بطلان مذهبك يا أيها المستدل. فالمستدل جاء بالقياس من أجل إثبات قوله، فقام المعترض فقلب الدليل فقال قياسك هذا يقتضي بطلان مذهبك لا صحته. وقد يبطل مذهب الخصم لكنه لا يصحح مذهب نفسه، وقد يقوم المعترض في القلب بإبطال مذهب الخصم وفي نفس الوقت يقوم بتصحيح مذهب نفسه. قال المؤلف: مثال ذلك في مسألة الاعتكاف، هل يشترط له صوم أو لا يشترط له صوم؟ من قال بأنه يشترط له الصوم قال أقيسه على الوقوف في عرفة، فإن الوقوف في عرفة لبث محض فلا يكون بمجرده قربة. لبث محض فلا يكون بمجرد قربة. أين الأصل؟ الوقوف بعرفة. أين الفرع؟ الاعتكاف. العلة لبث محض، الحكم فلا يكون بمجرده قربة، إذ في الوقوف بعرفة لابد من النية، إذ في الوقوف بعرفة لابد من النية. وهكذا في الاعتكاف لابد من الصيام. فيقوم المعترض فيعترض بالقلب ويقول الاعتكاف لبث محض فلا يشترط له الصوم كالوقوف عرفة. جاب أصل المستدل وجاب فرع المستدل وجاب العلة والحكم اختلف، فدل على بطلان مذهب المستدل بواسطة قياسه. والجواب عنه بمنع اقتضاء القياس للحكم الذي ذكره المعترض، أو بالتسليم أنه يقتضي ذلك الحكم لكن حكم المستدل أرجح من حكم المعترض. الاعتراض الخامس عشر: المعارضة. ما معنى المعارضة؟ المعارضة أن يستدل المستدل بقياس فيقوم المعترض بإيراد قياس آخر أو بإيراد علة أخرى. والمعارضة يدخل فيها فساد الاعتبار الذي ذكرناه قبل قليل، لأنه عارض القياس بدليل من الكتاب والسنة، هذا يسمى يصبح القياس فاسد الاعتبار. ويدخل فيها المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع. مثال ذلك قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر، فاعترض المعترض وقال السبب في تحريم الخمر هو كونه عصير عنب، فأورد المعترض هنا علة أخرى غير علة المستدل. المستدل قال العلة الإسكار، فالمعترض قال لا، العلة أنه عصير عنب والنبيذ ليس بعصير عنب فلا يصح إلحاقه به. الجواب عن هذا بأن يقوم المعترض بأن يقوم المستدل بإبطال علة المعترض لتبقى له علة علتك يا أيها المستدل. هذا يسمى معارضة في الأصل. النوع الثاني المعارضة في الفرع، بأن يقول أنا أسلم بحكم الأصل وأسلم بوجود بكون الوصف علة اللي هو الإسكار، وبكون الفرع قد وجدت فيه العلة، لكن الفرع وجدت فيه علة أقوى فاقتضت إلحاقه بأصل آخر، هذا يسمى المعارضة في الفرع، وهو الذي يسمونه قياس مع الفارق. القياس مع الفارق يقول الفرع فيه معنى يفارق به الأصل يقتضي إلحاقه بأصل آخر. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بدليل استصحاب الحال، وبين أن الاستصحاب على نوعين، استصحاب براءة الذمة واستصحاب حال الإجماع، وتقدم الكلام معنا أن الاستصحاب سبعة أنواع في أول درس. قال استصحاب براءة الذمة يمكن الاعتراض عليه بأوجه. الوجه الأول المعارضة الاستدلال بدليل براءة الذمة بدليل آخر. مثال ذلك مسألة إيجاب صلاة الوتر. الجمهور يقولون صلاة الوتر غير واجبة، والحنفية يقولون واجبة. استدل المستدل على مذهب الجمهور قال الأصل براءة الذمة، فلا نشغل ذمة المكلف بصلاة إلا بدليل. فاعترض المعترض وقال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة، هي صلاة الوتر. أو يستدل بحديث أوتروا يا أهل القرآن، فهنا عارضنا براءة الذمة بدليل. قد يكون الدليل كتاب، وقد يكون سنة، وقد يكون إجماع، وقد يكون قياس. والجواب الآخر بأن يدعي المعترض أن هذه المسألة الأصل اشتغال الذمة بها، هذا هو الأصل على كلام المعترض، فيقول لا يصح لك أن تنقل الكلام عن اشتغال الذمة بهذا الواجب إلا بدليل. والنوع الثاني استصحاب حال الإجماع، وقد ذكر المؤلف أن هذا ليس بحجة، وذكرنا أن الصواب أنه حجة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الترجيح بين الأدلة النصية أو النقلية، الترجيح بين الأدلة النقلية. وسبب ذكر الترجيح لأن من الاعتراضات الواردة على الأدلة اعتراض المعارضة، يعني تريد دليل وأريد أنا دليل آخر، فعند اعتراض المعارضة أيهما يقدم، دليل المستدل أو دليل المعترض؟ نقول بحسب قوة الدليل، بحسب ترجيحات في الإسناد والمتن والمعنى، فبالتالي ناسب أن نذكر أسباب الترجيح لنعرف الدليل الأقوى من غيره. وذكر من أسباب الترجيح ترجيح أسباب متعلقة بالإسناد، وذكر فيها 12 سببا، وهناك أسباب للترجيح بين المتنين المتعارضين بحسب المتن، بحسب المتن. والأول وهو موافقة الدليل الخارجي، والثاني وهو عمل الأئمة به، هذان السببان ليسا من المتن وإنما هي بأمر خارجي، كان ينبغي أن يضعها في الترجيح الأمور الخارجة عن الدليلين. وأما كون أحدهما نطقا والآخر مفهوما أو دلالة، فهذا طريق من الترجيح بواسطة المتن. وأما السابع فهذا ليس من الترجيح بحسب المتن وإنما من الترجيح بحسب أمر خارجي، لأن تفسير الراوي خارج متن الحديث. بعض أهل العلم يقسم الترجيحات هذه إلى قسمين، ترجيح بحسب لفظ المتن وترجيحات بحسب مدلول المتن. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح بين المعاني. الأول أن يكون أصل أحد القياسين منصوصا عليه، والثاني القياس الثاني يكون أصله ليس منصوصا عليه. والصواب أن ما ثبت بالقياس لا يجوز أن يقاس عليه، وبالتالي فهذا الوجه من أوجه الترجيح فيه نظر. ثم ذكر قال الثالث أن يكون لأحد القياسين أصول كثيرة، والقياس الثاني ليس له إلا أصل واحد، فيرجح القياس الذي أصوله كثيرة. ثم ذكر أيضا أسبابا من أسباب الترجيح بين العلل. قال المؤلف السادس عشر أن تكون إحداهما توافق دليلا آخر، يعني تكون العلة في أحد القياسين موافقة لدليل آخر، سواء كان من أصل الكتاب والسنة والإجماع أو معقول أصل كالقياس ومفهوم الموافقة فهي أولى، يعني أن الموافقة لأصل أولى من المستنبطة والمفهومة من الأصل. قال والله أعلم بالصواب، تمت المعونة بحمد الله، وقد وقع الفراغ من تجهيزه في جماد الآخرة سنة 85 و400. هذه 485 بعد وفاة المؤلف بقرابة 9 سنوات. صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. هذا السائل يسأل عن التداخل في النية، يقول هل يجوز أن ننوي بعمل واحد عملين مختلفين؟ فنقول إذا كان أحد العملين ليس مقصودا لذاته جاز. مثال ذلك صلى تحية المسجد وسنة الفجر، فهذه هنا نيتان، أحد العملين وهو تحية المسجد ليس مقصودا لذاته، لأن المراد ألا يجلس حتى يصلي. طيب يوم عرفة هو يوم الخميس، هل يمكن أنوي الأمرين معا أو لا يصح ذلك؟ يوم عرفة مقصود لذاته، يوم الخميس يقصد صيامه لذاته أو ليس لذاته؟ لا، ظهر أنه ليس مقصودا لذاته. لو صام عندك في ست شوال، نوى أنها ست شوال وأنه يوم اثنين وخميس في ثلاثة أسابيع، حاز الأجرين، فهكذا لا مانع من الأمرين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.